بمناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العظيم كيم إل سونغ، نشرت وسائل الإعلام والصحافة السورية مقالات خاصة. نقل تلفزيون المركزي المآثر الخالدة التي حققها الرئيس العظيم أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ، وذلك مع إبراز صوره عن نشاطاته الثورية، كما بث على شاشته المشاهد التي تعرف بالملامح المفتخرة لكوريا جوتشي القافزة يوما فيوما تحت القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. هذا وبثت الإذاعة المركزية الخبر الخاص ثناء على المآثر العالمية لرئيس العظيم الذي يبقى خالدا في قلوب شعوب العالم باعتباره شمس جوتشي. ونقلت وكالة سنا بتفصيل مآثره المحققة في تحرير الوطن وإحراز الانتصار في الحرب، وذلك مع إبراز صوره. وحررت الجرائد البعث والثورة وتشرين مقالات تثني على مآثره الخالدة.